بدايتها تجي وتضم وتجرحني وتتعبني غريب أوطان أعيش أحزان فقدت أشياء تسعدني غريب صح بعد ما راح ما حد يدري ويسمعني أنا يا ليل أعيش الويل ندى الخلاني يتبعني فراق الأم يجيب الغم وذكراها تجالسني أنا يبوي وشوف أخوه لهم مشتاق ومتعني قدت أذان ذكر قرآن بلاد الغرب تشغلني تركت أصحاب وطن وتراب غلبت الله يثبتني طلبت الله يثبتني وطن منساك تجي ذكراك ودمعاتي تونسني ورد الآه تلو الآه صدى الآه يذبحني غريب صح بعد ما راح ما حد يدري ويسمعني أنا يا ليل أعيش الويل ندى الخلاني يتبعني